بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح نهج الرشاد بنظم الاعتقاد للعلامة السرمري رحمه الله تعالى. سبق وأن تكلمنا في مرات سابقة عن تحريم بعض المسكرات, تحريم المعازف, تحريم الغناء والضرب بالدف طبعا على غير الرجال, ويتكلمنا عن التصفيق, الفرق بين السماع والاستماع, وتكلمنا عن متعلقات كثيرة بذلك. تكلمنا في فصل الثالث عن تحريم ربا الفضل. تكلمنا في الفصل الرابع اللي هو تكلمنا عنه آخر فصل, تكلمنا عن الحيل, تكلمنا عن إيه بعض أنواع الحيل. بإذن الله نتكلم الآن عن الفصل الخامس, هو علاقة المعاصي بالإيمان. يقول: ولا يخرج الإيمان من قلب مسلم مصر على فعل المأثم مستجري. ولا يخرج الإيمان, طبعا ايه المقصود بالايمان؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان الايمان عندنا ثلاث انواع, في ايمان ركن, وايمان واجب, وايمان ايه مستحب. فبيقول لا يخرج الايمان من قلب مسلم, بيقصد ايمان الركن او ايمان الحد, يعني لا يكفر, واخد بالك؟ يجي ولا يخرج الايمان, يجي ده من باب العام اللي اريد به الخصوص, يعني هو يقصد ايه, الايمان الركن او حد الايمان او مطلق الايمان. ولا يخرج الإيمان من قلب مسلم, هو كان مكتوبة مؤمن في الحاشية, في النظم كانت مكتوبة مؤمن, وجي تصويب ليها كده في الهامش وعليها علامة صح, ان ايه بدل مؤمن مسلم, استبدلها بدل مؤمن مسلم. طبعا التعبير بها هنا افضل, لانه بيتكلم على الكفر, ان لا يخرج الايمان بيتكلم على الاسلام, مش كده؟ اقل شيء اللي هو حد الاسلام, لان هو لا يحقق, لا يدخل في الدرجه الاعلى اللي هي الايمان الا بتحقيق الايه الاسلام. فهو بيتكلم على الحد الادنى اللي هو الايه الاسلام, وبين الايمان والاسلام عموما وخصوصا, اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع, واخد بالك؟ فلما يجي في نص واحد يجي مقصود بالاسلام الأمور الظاهرة, وبالإيمان الأمور الإيه الباطنة. لكن لو أطلقوا طبعا في بعض النصوص على خلاف هذا, لكن هذا هو الأغلب, أنهما إذا اجتمع افترق في الدلالة, وإذا افترق اجتمع في الدلالة على الدين ككل. فلكن هنا لما نيجي نخصص ولا يخرج الإيمان من قلب, ما نقولش مؤمن, من قلب مسلم, نتكلم على الحد الإيه الأدنى, أخبرك؟ يبقى لما يجي نرسم دائرة بتكون أكبر دائرة من بره دائرة الإيه؟ الإحسان, وجواها دائرة الإيمان, وفي الآخر خلص دائرة الإيه؟ الإسلام. خلي بالك, دائرة الإحسان أعم من دائرة الإيمان, ودائرة الإيمان أعم من دائرة الإسلام. يجي الإحسان أعم من جهة نفسه, أعم من جهة نفسه, لأنه بيشمل الإيه؟ الإيمان, وبيشمل الإسلام. يعني العبد لا يصل إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق بجداخله الإيمان والإسلام. لكن الإحسان أخص من جهة أهله, لأن هم اللي أقل وأكتر منهم شوية الإيه؟ الإيمان, وأكتر خالص الإيه؟ الإسلام. يبقى في دائرة الإحسان أعم من دائرة الإيمان, ودائرة الإيمان أعم من دائرة الإحسان الإسلام, واخد بالك؟ يبقى من جهة إيه؟ نفسه. لكن من جهة الإيه؟ أهله يبقى العكس. واضح كده ولا مش واضح؟ واخد بالك؟ إذا نقدر نقول الإيه؟ الإيمان عام من الإسلام، بس من جهة إيه؟ من جهة نفسه. الإيمان عام من جهة نفسه لأنه يشمل الإسلام. إذا لا يصل العبد إلى مرتبة الإيمان إلا إذا حقق الإسلام، والإيمان أخص من جهة أهله، لأن أهل الإيمان طائفة من أهل الإسلام، مش كلهم يعني. إذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. طب هو لما بيتكلم على الحد الأدنى ناسب ذكر الإيه؟ الإسلام، مش الدرجة الإيه الأعلى وهي درجة الإيه؟ الإيمان. كما يقول في البيت إيه؟ ولا يخرج الإيمان من قلب مسلم مصر على فعل المأثم مستجري. الإصرار معناه الملازمة والمداومة، الإقامة على الفعل، إقامة على الزمن، العزم على فعله. الإصرار وإن كان في بعض الآثار أخذ لك أن الإصرار الصغيرة يكون كبيرة، لكن الإصرار يحتاج لضابط. متى يكون العبد مصر؟ بعد كم مرة؟ يعني فعل الذنب مرة أو اثنين أو ثلاث أو عشر أو مئة، متى نقول أنه إيه؟ مصر. طب فعله مرة، عشر مرات، وتركه مرة أو مرتين، متى نقول أنه؟ فالإصرار نفسه يحتاج لإيه؟ يحتاج لضبط. قبلك يقول لك ولا يخرج الإيمان من قلب مسلم مصر على فعل المأثم مستجري، يعني مستتبع لي. مستجري؟ لا، مستتبع لي. لا، مش من الجرأة. يبقى مقصود الناظم في هذا البيت بيقرر عقيدة السلف الصالح بأن من مات من الموحدين وهو مصر على فعل المأثم فإن هذا لا يخرج عند إرادة الإسلام، وإنما يكون في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طب عذبه لكنه لا يخلد في الإيه؟ في النار. ليه؟ لأن معه أصل الإيمان اللي يمنعه من الخلد من الإيه؟ في النار. ماشي، ده موضوع ثاني ما لم يكفر. الشيخ حافظ أحمد حكمي في 200 سؤال وجواب بيقول إيه؟ في طبقة الثالثة قوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل الإيمان والتوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. يجدون اللي بيدخلوا النار بقدر إيه؟ ذنوبهم حتى يطهروا. النار منهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، وإيه حتى أنا منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وموضوع أثر السجود دوت حديث الشفاعة في أحاديث فيها أنهم يعرفونهم، يعني الله جل يرسل الأنبياء والملائكة والعلماء ويشفع الخلق، يشفع فيعرفونهم بأثر السجود. في بعض الزيادات، وده يعني ايه ملمح الشيخ الألباني لعدم ايه تكفير ترك الصلاة، فيقولوا ايه لم نظر فيها احدا نعرفها، لأن هم بيعرفوهم عن طريق الإيه؟ إن الله حرم على النار تأكل أثر الإيه؟ السجود. فكده ما فيش فيها أي حد من اللي إيه؟ من اللي بيصلوا. كل اللي كانوا بيصلوا عرفوهم بأثر السجود وأخرجوه. ثم يشفع الله عز وجل ويأخذ لك فيخرج قبضة من النار لم يعملوا خيرا. فلو كانوا بيصلوا لعرفوهم ولا أخرجوهم، فاللي ربنا سبحانه وتعالى أخرجهم نظر إلى قلوبهم ولم يكونوا يعملوا خيرا قط. خد بالك، والمسألة ديت في خلاف في بعض ألفاظ الحديث دوت، وأبحاث طويلة، أبحاث طويلة وأبحاث مطولة في حديث الشفاعة والاستدلال به على كفرة وعدم كفرة تلك الساعة. لكن يعني ملمح الشيخ الألباني إن هم إن الخلق لما شفعوا أخرجوا الناس بأثر السجود، يعني أخرجوا من كانوا يصلون ولم يتركوا فيها أحدا ممن يصلي. يقول اللي في النار الآن قبل شفاعة الله عز وجل لا يصلون، فيشفع فيهم الله عز وجل ويخرجهم من الايه؟ من النار. بيقول لك ايه؟ حتى ان منهم من لم يحرم الله منه على النار الا اثر السجود، وهذه الطبقه هم الذين ياذن الله تعالى في الشفاعه فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعد من الانبياء والاولياء والملائكه ومن شاء الله ايه؟ ان يكرمهم، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، وهكذا فيخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة دينار من خير، مثقال وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى مثقال ذرة إيه؟ إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأعظم إيمانا واخد لك وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. والأحاديث لا تحصى في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ده آخر كلام الشيخ حافظ أحمد حكمي. بعد ذلك يقول يقول الناظم ونرجو الرضا عمن قضى وهو محسن، ونخشى على من مات وهو على شر. ونرجو الرضا عمن قضى، يعني عمن من مات وهو محسن، نرجو أن يرضى الله عز وجل عنه. ونخشى على من مات وهو على شر. كلمة على شر وهو على شر البيت ده كله في سياق الإثبات ولا النفي؟ نرجو الرضا عمن قضى وهو محسن، ونخشى على من مات وعلى شر، في سياق الإثبات. وكلمة شر نكرة في سياق الإثبات، فهي صيغة إطلاق. فصيغة الإطلاق تعم بس عموم بدلي لا عموم شمولي. كلامنا في المسألة دي بالتفصيل في دروس أصول الفقه. فتشمل كل معصية كل شر، فيخرج هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وقدر يبقى نخشى على من مات على هذا الذنب، ونخشى على من مات على هذا الذنب، وهكذا. طبعا إن كان يدخل فيها طبعا أهل الكبائر اللي ماتوا على غير توبة، هو ده مقصود الناظم إن هو يبين إن المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان، حتى كل واحد ما فعل شره نخشى عليه من عذاب الله، لكن يخرج من النار يوما ضمن ما أصل الإيمان. يجي أهل المعاصي في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، زي حديث بيعة النساء، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وإلا هو إلى الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. طبعا الكلام في هذه المسألة يعني كثير ومبسوط في كتب العقيدة. بعد ذلك نتكلم على فصل جديد اللي هو عنوان موقفنا من المبتدعة. بيقول ومن كان بدعيا أمرنا بهجره، أمرنا، ومن كان بدعيا أمرنا بهجره، وقلنا لاقوه بالزجر، لاقوه بالزجر لا البشر، طبعا الهجر الشرعي لأهل البدع طبعا ليه ضوابط شرعية يختلف باختلاف نوع البدعة ومكان حدوثها وانتشر أهل السنة وقلة أهل السنة وخدلك المهجور والهاجر، يعني هذه المسألة وخدلك تختلف من وقت إلى الإيه إلى آخر. يعني الإمام أحمد كان يفرق بين الأماكن اللي تكثر فيها البدع زي بدعة القدر بالبصرة والتجهم بخراسان والتشيع بالكوفة، ويفرق بين ما ليس كذلك. يبقى القاعدة في هذا الباب اللي قاعدة العلماء وقرار الشيخ ابن تيمية أن الهجر تابع للمصلحة الشرعية، فإنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر، لأن الهجر ده تعزير وإصلاح، لو كان غير نافع يبقى لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع. والهجر قد يكون بعمل وقد يكون بالقلب وقد يكون بترك السلام وقد يكون بترك رد السلام وقد يكون بترك دعوته أو لك تستجيب له إن دعاك إلى غير ذلك من الأمور، أنت بتهجره. وهذا الهجر يكون مطلوبا إذا رجى منه أن يؤتي ثماره المطلوبة. ممكن تكون مجالسة العلماء لأهل البدع علشان يدعوهم إلى الخير ويبينوا، مش يوافقهم على البدع، يخالطوهم ليبينوا لهم أنهم على ضلال على غير هدى، يدعوهم إلى الحق، يناظروهم، يبطل شبههم، يكون أفضل من الهجر. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه المنكر. طبعا الكلام دوت ذكره الشيخ ابن تيمية في مجموع الإيه الفتاوى، والشيخ بكر أبو زيد ليه سنة طويلة في الإيه الهجر، فيها تفصيلات وأحكام وخدلك وتقعيد للهجر والاستدلال بالأدلة على شرعية الإيه الهجر، وخدلك وقلنا إن الأمور تختلف من زمان لزمان ومن وقت إلى آخر، وفصلنا الكلام ده بإيه المسألة. الباب السادس البيعة وحقوق ولاة الأمر، بيقول إيه؟ وإن نحن بايعنا إماما ببيعة وفينا ولا ولم نغدر ولا خير في الغدر، بتوضح طبعا. وإن نحن بايعنا إماما، أي إمام، وإن كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة مثل، يعني لو كان أقل حاجة، وفينا بالبيعة وأعطيناه حقه لكن لا تعطى في المعصية، ولم نغدر ولا خير في الغدر، ونلقى ولاة الأمر منا بطاعة ما لم يكن معصية، ولا يلتقي بالسيف منا أولي الأمر، ولا يلتقي بالسيف منا أولي الإيه أولي الأمر. روى البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن يعني أن بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن نحن بايعنا إماما ببيعة وفينا ولم نغدر ولا خير في الغدر، ونلقى ولاة الأمر منا بطاعة، ولا يلتقي بالسيف منا أولي الأمر، ولا يلتقي. وننصرهم إن يجاهدوا، ونطيعهم وإن ظلموا، عدنا من الظلم بالصبر. وننصرهم إن يجاهدوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم، يبقى طبعا كده العدو هيستولي على الايه، واخد بالك، يبقى اعظم ضرر يستولي على، يبقى ده ضرر في الدين وفي الدنيا. واما الغزو مع الامير الفاجر فيحصل بذلك دفع الافجرين واقامه اكثر شرائع الاسلام، وان لم يمكن اقامه جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصوره. وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. حتى كان بيقول الحجاج بن يوسف الثقفي، كان وقد معروف أن الكوفة كانت كانوا بيتقاعس عن الجهاد، فهو أرسل ليقوم فيهم هذه الخصلة، فأول خطبة خطبها واخد بالك، فقال له يعني ان الامير نثر كنانته فوجدني امضى السهام فامضاني اليكم، واخد بالك، يعني معنى خطبته كده: واني خارج لاجاهد ومن يتخلف منكم سوف اقتله. فناس تخلفوا قتلهم، قتل واحد او اثنين، فكانت الناس كلها ايه، أقام فيهم سنة الجهاد. يعني هذا من ضمن إيه، كان يجاهد، يعني واخد بالك، من ضمن حسناته، يعني واخد بالك إن هو كان إيه، كان يجاهد. لكن طبعا كان ظالم وكان يقتل، قتل مئات الآلاف من المسلمين على الدنيا. كان بيقول طبعا إنه له اهتمام بالقرآن، لكن هو إيه، يعني القرآن محفوظ سواء بالحجاج أو بإيه أو بغيره. يبقى لو عندنا ما فيش غير والي فاجر بس لن نجاهد معه، يبقى ننصرهم ان يجاهدوا، نخرج معهم وننصرهم، لان طبعا ده يعني اقل المفسدات. احنا لو تركنا الجهاد هيجي افجر منهم ويجي العدو يستولي على بلاد الايه المسلمين، احنا نجاهد مع هذا ونحاول نقيم الشرائع ما استطعنا، يبقى هو ده واجب الايه الوقت. وننصرهم ان يجاهدوا ونطيعهم وان ظلموا، يبقى فيه طاعه واخد بالك، يعني لا نخلع بيعتهم وان ظلمونا وان ضربوا ظهورنا وان اخذوا اموالنا نطيعهم في هذا الا ان نرى كفرا بواحا، واخد بالك، ونطيعهم وان ظلموا عدنا من الظلم بالصبر، يبقى نقابل الظلم بالايه، نصبر على ولاة الامور. يبقى ده يدل على شدة التزامه بالحفاظ على وحدة صف المسلمين وعدم سعيه لشق عصاهم أو مفارقة سوادهم حتى بعد أن وقع عليه الظلم من الولاة، فلم يزده ظلم الحاكم إلا صبرا. يقول ابن حجر في الفتح، ونقل ابن التين عن الداوودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن يقدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبه. ودي القاعدة، إن إحنا إن كنا ما فيش مظلمة ما فيش أسادة، أقول له إيه؟ زي الخلفاء كانوا إن رأيتم في يعني في شيء قوموني، فيقول له لا سمع لك، طبعا أنت ظلمت كذا وكذا، إحنا نستهلك غيرك، ينزل ويطلع إيه واحد، ما فيش أسادة ولا في إيه، في حروب ولا إراقة دماء ولا إيه ولا غيره. فإن إيه، إن قدر على خلع بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء. طب لو إيه، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليهم، فدلك في خلاف في الخروج على الحاكم الإيه الجائر، والصحيح المنع. طبعا الإخوة المداخلة الآن، واخد بالك، يعني المسألة دي فيها مناقشات كتيرة مع الإيه مع المداخل. لو ان شاء الله لعلي عن الامر ممكن نجي نفرد او كان الشيخ ابراهيم يفرد محاضرات لمناقشه هذه الاصول يعني. ذلك هو الصحيح المنع الا ان يكفر، فيجب في هذه الحاله الايه الخروج عليه. طبعا الشيخ سيد عبد العظيم يعني كان كتب كتاب بسيط تكلم على شروط واسباب وضوابط عزل الحاكم والخروج عليه، وان كان طبعا مساله الان للمناظرات اللي بدات تحصل بين بعض المشايخ وبعض المداخلة في هذه المسائل، بدات الامور ايه تتسع وبدا النقاش يتسع فيها وبدات يعني تظهر في الامور جوانب ايه كثيره. ان شاء الله نجمع هذا الكلام ونتكلم فيه يعني في مره ان شاء الله. وينفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأخرى فيه ينفخ للنشر. وينفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأخرى فيه ينفخ للنشر. يجي كم نفخة دولة؟ اثنين. إذا اتفق العلماء على إثبات هاتين النفختين لقوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. إذا نفخ للإيه الصعق ونفخ للإيه البعث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه مرفوعا: ما بين النفختين 40، وأيضا عن أبي هريرة مرفوعا عند البخاري ومسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. الحديث طبعا فيها حديث كثيرة وفي أثار كثيرة، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، يعني هم اثنين مختلفين في ايه فيما زاد على الاثنين. يقول ابو بكر بن العربي وابن تيميه وابن كثير والسفرين وغيرهم الى ان النفخ ثلاث، فزادوا نفخه اسمها نفخه الفزع، والنفخه دي بتسبق نفخه الصعق. استدلوا لاثباتها بقوله تعالى في سوره النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. واضح كده الكلام؟ القرطبي رد الاستدلال بهذه الآية فيقول في التذكرة، كتاب التذكرة: نفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه. والسنة ثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة أسعى عبد الله بن عمرو وغيرهما يدل على النفخ نفختان لا ثلاث، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة. استدلوا أيضا لما بيقولوا أن هي ثلاث يعني بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، رواه الطبري وغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. ابن حجر فتح يقول سند ضعيف ومضطرب. ابن حزم بقى قال أن النفخات أربع. يقول ابن حجر في الفتح: زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصع فيفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغش. ويعني هو هم اثنتين اصلا، هو خلاهم اربعه والكلام مش واضح يعني، هم نفختين بس زي ما يقول ابن حجر. ووقع التغير في كل واحده منهما باعتبار من يستمعها، فالاول يموت بها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله. هذا ايه اللي استثني يغشى عليه. الثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله عليه. يعني حتى هو ايه يقولك هم اثنين، وحتى على كلام احنا نوجهها ايه بهذا التوجيه. لكن طبعا في ثبوت ما زاد على الاثنتين نظر، لان كل اللي استدلوا به لا يسلم من الايه من المعارضة، فهي ايه نفختين. ما اختاره الناظم هنا من ان الذي ينفخ النفختين هو سيدنا إسرافيل عليه السلام، نقل عليه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في عدة أحاديث. ابن حجر في الفتح بيقول إيه؟ يعني ذكر بعض الروايات الضعيفة ومال إلى تقويتها، واستدل بها مع بعض الآثار عن التابعين على أن ملكا آخر هو الذي ينفخ في الصور نفخة الصعق، وأن سيدنا إسرافيل هو اللي ينفخ فيه نفخة البعث. هيجي فرق بين كان حديث ضعيفة. بيقول إيه؟ وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره، ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث كما عند عائشة فقالت يا كعب أخبرني عن إسرافيل، فذكر الحديث وفيه وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان، وده ضعيف. فإن ثبت طبعا وضع لا يثبت هذا الحديث. ابن حجر بيقول فإن ثبت حمل على أنهما جميعا ينفخان، ويؤيدهما أخرج هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه موقوف على عبد الرحمن ابن أبي عمرو قال ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور، ومن طريق عبد الله ابن ضمرة مثله، وزاد ينتظران متى ينفخان، ونحو عند أحمد من طريق سليمان التيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، أو قال بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا. ورجال ثقات، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله ابن عمرو بس ما شكش فيه بقى، والابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. وعلى هذا فقوله في حديث عائشة إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ، أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة الإيه البعث. إيه ده الخلاف؟ إحنا عرضنا الإيه الخلاف في المسألة، واخد لكم على ثبوت هذه الأحاديث أنهما إيه ينفخان معا، أو أحدهما ينفخ نفخة الصعق ونفخة الإيه الفزع، وده الخلاف اللي اتعرض في الإيه في المسألة. الفصل الثاني الإيمان بالموت والبعث والقبر. يقول الناظم وموت الورى حق، ومن بعد بعثهم يعني بعد الموت يأتي الايه البعث، يجي موت الورى حق ويأتي من بعده الايه البعث، وبينهما لا شك في عصرة القبر اللي ضمت الايه القبر. ويسألهم فيه نكير ومنكر. هذا الرسل محدش يسأله. أرجو الله يلهمني عذري. يجي بيقول إيه؟ وموت الورى حق، ومن بعد بعثهم حق أيضا، وبينهما لا شك في عصرة القبر. روى أحمد. عن عائشة مرفوعا: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. ماشي كده. ويسألهم فيه، ده كده بدأ ايه، خلي بالك، ويسألهم فيه بيثبت عذاب الايه، القبر. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. بعض الفرق الإسلامية زي المعتزلة وبعض الزيدية والأشاعرة وغيرهم أنكروا. في رسالة اللي عايز يوسع في الأدلة، واخد بالك، في رسالة اسمها ايه، أدلة إثبات عذاب القبر، أو إثبات عذاب القبر للبيهقي، اسمها إثبات عذاب القبر للإيه؟ للبيهقي. ويسألهم فيه، يعني في القبر، نكير ومنكر. التسمية دي دل عليها ما رواه أحمد وابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان، يعني إذا قبر الميت أو قبر أحدكم، يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم، يعني إذا قبر الميت أو قبر أحدكم بعد موته، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. والحديث ده الشيخ الألباني حسن وقد لك. بعض المعاصرين بينكروا تسمية الايه الملكين بمنكر ونكير، لكن ثبت في هذا الايه الحديث. يجي بيقول ايه في البيت: ويسألهم فيه نكير ومنكر عدا الرسل، أرجو الله أن يلهمني عذري. طبعا الرسل مش هيسألوا، مش كده؟ السفريني في لوامع الأنوار البهية يقول: قال الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي غير الترمذي، وده كل بينفرد بيبقى ضعيف، بيقول ايه: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم، لأن السؤال يكون عنهم وعما جاءوا به، فكيف يسألون عن أنفسهم؟ وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في مناقب سيدنا الإمام أحمد أنه رآه المروزي بعد موته في منامه، فقال له: ما فعل الله بك؟ فذكر أن الملكين سألاه وقال له: من ربك؟ فقال: سبحان الله، أو مثلي يسأل عن ربه؟ فقال: لا تؤاخذنا بذا أمرنا. ثم انصرفوا. فكيف طبعا بأنبياء الله عز وجل وهم المخبرون عنه الدلون عليه المجتهدون في إنفاذ في إنقاذ عباده من عذابه وغضبه إلى مرضاته بإذنه. ده كلام من ده؟ ده كلام السفريني. السفريني يعني من أئمة الحنابلة، وهي دية الايه، لكن طبعا مفيش أدلة. طب احنا ليه ذكرنا الكلام ده؟ كلام الحكيم الترمذي، يعني احنا يعني كلامه واخد لك ومنامات والامور دي كلها، لانه ما فيش ادله على هذا الايه، لكن هذه معلوم بداهه، واخد لك ان الام القران قال الذين مش ده يوم القيامه، مش مش يسالهم ونشهد نحن لهم، مش كده؟ مش كل النبي يسال الله عز وجل؟ ما هو الحديث كده، وفي حديث ان احنا نشهد على هذه الايه الامم. نعم نعم. وكده هو بيقول ايه؟ ويسألهم فيه نكير ومنكر عدا الرسل أرجو الله أن يلهمني عذري. العذر هنا اللي هي الايه؟ اللي هي حجته التي يعتذر بها. روى البخاري ومسلم وابو داود عن البراء ابن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا سئل في القبر فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك قول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. وده لفظ ابي داود. بعد ذلك بدا يتكلم على يوم القيامة الميزان والصراط والحشر. يعني نكملها في المرة ولا في المرة القادمة؟ طيب الفصل الثالث يوم القيامة نبتدي بالمبحث الأول نتكلم في الميزان والصراط. هو يقول ايه؟ وفي الحشر ميزان. الميزان ده آلة الوزن المعروفة. يبقى الميزان على وزن مفعال، والمفعال ده قياسي في اسم الآلة. بالك ظاهر عبارة الناظم اختيار أنه ميزان واحد. وفي الحشر ميزان، ميزان واحد. الشنقيطي في أضواء البيان بيقول ايه قوله في الآية ونضع الموازين، ده جمع ميزان. هيك ظاهر القرآن تعدد الايه الموازين لكل شخص، لقوله فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فظاهر القرآن يدل على ان العامل للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من اعماله، كما قال الشاعر ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان. قاعدة المشهورة في الأصول المقررة في علم الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ابن كثير بيقول إيه الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. هو ميزان واحد والموازين يعني الايه الأعمال، فتعدد الأعمال يبقى سميت موازين بتعدد الأعمال لا بتعدد الايه آلة الوزن. ونار وجنة وفيه صراط للمذلة. روى الحاكم عن عبد الله رضي الله عنه قال يجمع الناس يوم القيامة فينادي مناد أيها الناس ألم تروا ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يتولى في الدنيا. ترضوا بهذا من الله عز وجل؟ قال ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوما يعبد الله عز وجل. فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق الناس فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال فيقال فبما تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه، أو إذا رأيناه عرفناه. قيل وما هي؟ قالوا يكشف عن ساق، فيكشف عند ذلك عن ساق. قال فيخر من كان لظهره طبقا ساجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه، وإذا طفئ قام، فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة. ده الشاهد من الكلام. فيقال: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني كعدوه وجريه، ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. قال: يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، وتضرب جوانبه النار. قال: فيخلصوا، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. صحح الحاكم طبعا على شرطه ووافق الذهبي، لكن اسناده في اختلاف، لكن ليه شاهد عن سلمان رضي الله عنه، والشيخ الألباني صححه والكلام ايه في الصحيحة. معنى مزلة اي لا تثبت عليه الاقدام، ضحض مزلة يعني مزلة يعني لا تثبت عليه الايه، تزل فيه القدم لا تثبت، خد بالك. وفي في صفة الصدر يقول ابن الاثير في النهاية: مضحضة مزلة، المزلة مفعلة من زلة يزل اذا زلق، وتفتح ازاي وتكسر، اراد انه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. المبحث الثاني في الحوض نرجو في المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.